السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذا الموضوع الذي سمعته عنوانه الآن مركب من أمرين، هما الدعوة والإخلاص. الدعوة عبادة من العبادات، بل من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. وإذا كانت مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فلا شك أن من شرط قبولها الإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه طريقه عليه الصلاة والسلام وطريق أتباعه، الدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة لا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا على سبيله وهديه عليه الصلاة والسلام، فلا بد فيها من توافر شرطي القبول وهما الإخلاص والمتابعة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الذي لا بصيرة له ولا علم عنده لا يجوز أن يدعو إلى ما يشكر، لأنه بذلك خرج عن سبيله عليه الصلاة والسلام وعن طريقه وعن هديه صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج عن الهدي النبوي دخل في هدي غيره من أنواع البدع والمخالفات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تقرر أن الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة محضة، فشأنها شأن جميع العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لا بد فيها من الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا بد فيها من المتابعة، وأن تكون على هديه وسبيله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. والطبيب عمله في الأصل عمل متعدي، من أفضل الأعمال إذا قصد به وجه الله جل وعلا، ولكنه إذا قصد به أمر الدنيا فقط تمحض عمله لما يكسبه من أجر دنيوي، فإنه كسائر الأعمال وكسائر الصناعات والزراعات والأعمال المباحة لا شيء عليه. فهذه العلوم من الطب والهندسة وغيرها من العلوم يخرج الإنسان منها كفه، بخلاف العلوم الشرعية التي أصلها التعبد لله جل وعلا، هذه قد لا يخرج كفه، قد يكون من أفضل الناس، وقد يكون أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. فالطبيب كالصانع والمزارع وغيرهما إذا قصد بعمله إضافة إلى الكسب الدنيوي قصد به نفع الناس أجر، وخير الناس أنفعهم بالناس، فهو يتقرب به إلى الله جل وعلا من دون أن يتضرر به في أخراه، إلا إذا صاحبه إساءة إلى الناس الذي هو خلاف القصد. إذا صاحب ذلك إساءة إلى الناس هذا في أي عمل من الأعمال معروف، لكن إن لم يقصد شيئا ألبت إلا الكسب المادي يحصل له ما قصد ولا ضرر عليه في الآخرة، لأنه في الأصل ليس بعبادة. لكن إذا قصد به التقرب إلى الله جل وعلا ونفع الآخرين انقلب من كونه عادة إلى كونه عبادة. هذا أصل المهنة، لأن فيه نفع متعدي للناس. ف فالنية لها أثرها في أصل العمل وما يحتف به من أعمال أخرى. الدعوة عبادة تحتاج إلى نية. الطب في أصله ما يحتاج إلى نية لتحقيق الهدف الأصلي الذي من أجله التحق به الإنسان كسائر الأعمال، لكن مثل ما ذكر إن نوى به وجه الله جل وعلا ونفع الآخرين تقرب به إلى الله جل وعلا، انتقل من كونه عادة إلى كونه عبادة. وليست عبادة أيضا عادية، عبادة متعدية، وقد يكون فيها إنقاذ نفس من هلكة، فالأمر ليس بالسهل، والمسألة مسألة نية وقصد، لا يكلف شيء، لكن هذه النية تحتاج إلى مجاهدة، لا تأتي مباشرة هكذا ولا تتيسر لكل أحد. النية لابد أن يتفقدها الإنسان ويتحسسها بكل لحظة، لأنها شروط، ويطرأ عليها ويهجم على القلب ما يحرف هذه النية عن مسارها الذي يجعلها من أفضل القربات إلى إما أن تكون عادة فقط أو تنحرف إلى أمر آخر وهو قصد الإساءة إلى الناس. نأتي إلى الدعوة التي هي من أفضل الأعمال وأعظم ما يتقرب به، من أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. تعلمون أن الحاجة تجعل الإنسان يقبل ما يملأ عليه، حاجة تقبل الشخص يقبل ما يملأ عليه، والمريض محتاج إلى الطبيب، حاجة ماسة. يوسف عليه السلام لما جاءه الفتيان اللذين رأيا الرؤيا هما محتاجان له، فأملى عليهما ودعاهما إلى التوحيد. هذه مسألة رؤية، فكيف بمريض كالغريق ينشد السلامة والصحة ويرى أن الله يحققها على يد هذا الرجل الذي يعطي المواعيد في أي جهة من جهات المصالح العامة، يستطيع أن يكون داعيا من أعظم الدعاء، لأن أصحاب المواعيد كلهم بحاجته، ويتوقع أنه بإمكانه أن يقدم موعده وبإمكانه أن يؤخره، ويترتب على التقديم والتأخير مصالح، وهو محتاج لصاحب هذا الكرسي. فإذا أملأ عليه شيئا وجد عليه ملاحظة وجهه بالحكمة واللين والأسلوب الحسن فإنه يقبل منه. فكيف بطبيب يرى المريض أنه سبب لشفائه، بل في بعض الأحيان في إنقاذ حياته؟ نعم، قد يبالغ المريض في نظره إلى الطبيب وأن بيده شيء من النفع أو شيء من الضر، لكن هو سبب على كل حال، الطبيب سبب لشفاء المريض، وإلا الشافي هو الله جل وعلا، لا شفاء إلا شفاء. هذا المريض الذي بين يديك أولا هو أمانة، لأنه سوف يقبل كل ما تقول عليه إليه وما تقول له، لا سيما ما يتعلق بصحته. فعلينا أن نستشعر هذه الأمانة والمسؤولية أمام الله جل وعلا. يستشعر الطبيب هذه الأمانة التي بين يديه، فهو كالميت، كالمريض كالميت بين يديه الغسل، لا يمكن أن يعارضه. يعني إذا أمكنه أن يناقش المفتي، يأتي ليستفتي عن مسألة تتعلق بدينه، ثم يأخذ معه ويعطي ويقول كذا وفهمت كذا وسمعت كذا، لا يمكن أن يناقش الطبيب، لا سيما إذا كان قد جاء إليه عن اقتناع، والدافع له الألم والمرض. إذا كان المريض بهذه المثابة بين يدي الطبيب، فعلى الطبيب أن يتقي الله جل وعلا في هذا المريض. وسمعنا عن بعض الأطباء في المستشفيات الخاصة التي هدفها الكسب المادي، أنهم لا يمحضون المرضى النصيحة التامة. يوجد فيهم خير كثير، لكن بعضهم وهذه المؤسسات الخاصة إنما وضعت في الأصل للكسب، فتجده يعدل عن أسلوب إلى آخر. لماذا؟ لأنه أكثر كسب، وهذا متصور، وموجود الشكوى أيضا منحوظة. فتجد إذا جيء بامرأة في حالة ولادة يعدلون من الولادة الطبيعية إلى القيصرية لأنها أكثر أجرا. هذه خيانة، صلى الله عليه وسلم، فيها ضرر على المريض وفيها أيضا إرهاق له في بدنه وبماله. لا يتوقع من شخص مستقيم ملتزم، لكنه موجود، ووجدنا من يقرر العملية من أول الأمر ثم في النهاية تتيسر الولادة. كل هذا لأنه مؤسسة بنيت بهدف وقصد الكسب المادي. المستشفيات الحكومية قد لا يوجد فيها هذا القصد، لأنها ليس من ورائها كسب مادي. الطبيب أجره ثابت سواء ولدت طبيعية أو قيصرية، مع أنه يفضل أن تكون طبيعية لأنها أقل عنها. على كل حال هذه الأمور تجب مراعاتها، والمريض أمانة بين يدي الطبيب، عليه أن يخلص لله جل وعلا في علاجه بأيسر طريق وأسهل أسلوب. ويوجد أيضا من الأطباء شيء مجرب ومشاهد، يصرف من الأدوية في ما لا يوجد إلا في صيدلية خاصة، يكون بينه وبين صاحبه اتفاق، ولا يظن بالحاضرين إلا الخير، ولا نقول إلا خيرا، لكن في المستشفيات الخاصة هذا موجود، وقد يوجد في المستشفيات العامة، يكون بين الطبيب وبين صاحب الصيدلية والعلاج والدواء بينهم اتفاق، فتجده يقصد هذا الدواء الذي وإن كان يقوم مقامه غيره، هذا الدواء الذي لا يوجد في غير هذه الصيدلية. وهذه الأمور تعرفونها وعندكم أكثر من هذا بكثير، لكن على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، لأنه وإن كان في الأصل عمله رسمي إلا أنه قد يتعامل أو قد يطرأ له بما بعد أنه ينفرد بعمل خاص. الدعوة مثل ما ذكرنا عبادة محضة، تحتاج في قبولها إلى الشرطين المعروفين عند أهل العلم اللذان هما الإخلاص والمتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عمل. ما في شك أن العمل المحسوس يظهر فيه الحسن من ضده والجودة من الرداء، والناس بالاستفاضة يتناقلون أن هذا الطبيب أفضل من هذا، كما أن هذا العالم أجود من هذا وأعلم. فالاستفاضة طريق من طرق وصول المعلومة إلى أفراد الناس، تجدهم يعرفون أن والله فلان من الأطباء بارع في مسألة باب كذا، يقول الحضور مع بعض طرق التدريبية والأولى في هذا اللقاء. على كل حال لهم صلة بالأطباء، فإذا عرفوا شيئا يبلغونهم، لا سيما إن عرفوا جديدا، وإلا الكلام الذي أقوله أعرف من كل واحد منكم يعرف. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لما قال أكثر أحسن، وقد يكون للكثرة دور في زيادة الأجر، عني على نفسك بكثرة السجود. فكل ما كان الإنسان يعطي أكثر مع توافر الشرطين فإن أجره أكثر. ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا لم يكن العمل خالصا لله جل وعلا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل. فلا بد من استحضار الإخلاص. إذا كان المسألة والكلام مع أعضاء التوعية الدينية فهم يختلفون عن الأطباء الأصل في عملهم الإباحة، الإباحة والقبول، مثل ما ذكرنا في بداية الكلام، قد يخرج الطبيب كفاءً مثل المزارع ومثل الصانع ومثل التاجر وغيره. لكن التوعية الدينية التي هي باب من أبواب الدعوة هذه عبادة، من العبادات قد يكون الإنسان فيها من أثر الناس إذا استحضر النية الصالحة وعمل على إبراء ذمته في استيعاب الوقت الذي من أجله تعوقد معه على هذا العمل، وعلى هدي وسنن النبي عليه الصلاة والسلام صار من أفضل الناس. وإلا العكس، قد يدعو ليل نهار وقد يغشى جميع المحافل ويتخلف الشر، ثم يكون من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم صلى الله عليه. فالمسألة خطيرة، جد خطيرة. التوعية والدعوة في هذا المجال أنتم فيها أهل الاختصاص، وقد يوجد من غير من الأطباء من يدعو لأن المريض بحاجة ماسة إليه، يعني بحاجة الناس المادية. هم يرون الآن كثير من الناس ينظر إلى الحاجة المادية، فتجد لا يهتم أن يكون أمامه عالم أو طالب علم بقدر ما يكون أمامه طبيب، وهذا محسوس في مجالس الناس. إذا كان هناك دعوة أو وليمة وجد فيها طبيب تجد الناس كلهم يسألون، كل فيما يخصه ما يحتاج إليه. وإذا وجد عالم الحمد لله العلماء فيهم كثر لا يتتابعون عليه، إن وجد عالم في هذا المجلس وجده في مجلس آخر، ولا في المسجد ولا بالعمل ولا فيهم كثرة ولله الحمد. على كل حال، الدعوة مثل ما ذكرنا من العبادات التي يشترط لقبولها الإخلاص والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من ما تحتاجه الدعوة العلم والبصيرة، لأن الإنسان لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا لم تكن الدعوة على بصيرة وعلى بينة فإن الإنسان لا يجوز له أن يدعو بما يجهل. نعم، قد يعلم شيئا ويجهل أشياء، عليه أن يدعو إلى ما يعلم، ولا يجوز له الدخول فيما يجهل. قد يعلم شيئا ولا يسمى علم، يعلمه ما يسمى علم، لأنه سمع فتوى من فلان أو حكم شرعي نقل له أو سمعه من فلان، ولا يعرف دليله، وليس بعالم في هذه المسألة ولا في هذا الحكم، لأنه في حكم مقلد لهذا العالم. إذا كان يعرف الحكم بدليله، ومعرفة الدليل تقتضي معرفة المخالف من الأدلة والمعارض من الأدلة، إذا كان على هذا المستوى يعرف المسألة بدليلها ويعرف الدليل المخالف وكيف يوفق بين هذه الأدلة، صار عالم بهذه المسألة ويدعو إليها إلى ما يدين الله به ويعتقد، وحينئذ تبرأ ذمته إذا بين الحكم لدليله وينسبه إلى نفسه، يقول قال الله جل وعلا كذا وحكم الله في هذه المسألة كذا. أما إذا لم يكن عنده معرفة بالحكم بدليله وإنما قرأ للمشايخ واستفاد منها وعرف الأحكام بدون أدلة أو بأدلة لكن لا يعرف ما يعارض الله، هو في هذه الحالة حكمه حكم مقلد ينقل أقوال أهل العلم ولا يفتي الناس، يقول أن الشيخ ابن باز يقول كذا، الشيخ ابن عثيمين يقول كذا، الشيخ فلان يقول كذا. وفرق بين من يعرف الحكم بدليله فيكون من أهل العلم، وبين من يكون من المقلد وليس من أهل العلم الذي ينقل الأحكام بدون أدلة، هذا ليس من أهل العلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، لكن تبرأ ذمته إذا نقل قول من تبرأ الذمة بتقليده، إذا نقل قول من تبرأ الذمة بتقليده. ولا شك أن الاجتهادات تختلف من عالم إلى آخر، وفي وقتنا كثر الاضطراب في الفتوى والقول على الله جل وعلا إما بعلم أو بغير علم، ولكن العبرة بمن تتوافر فيه شروط قبول قولي. شريطة أن يكون من أهل العلم ومن أهل الدين ومن أهل الورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فلا بد من هذا كله، أن تجتمع هذه الأمور في من يقبل قوله، ونسمع أقوال شاذة وأقوال مخالفة، لكن على الله شفع الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يقلد إذا كان من أهل التقليد وليس من أهل النظر إلا من تبرأ الذمة بتقليده، ولا يكون سببا في ضلال الناس في نشر الأقوال الشاذة أو الأقوال التي ليس عليها دليل أو الأقوال المخالفة لأقوال أئمة التحقيق من أهل العلم. العادة جرت في مثل هذه اللقاءات أن تكون على طريقة السؤال والجواب، وفي تقديري أنها أنفع، مثل ما فعلنا في أول اللقاء راح الكلام فيه لأنه غير مقصود، لكن إذا كان هناك أسئلة ففي تقديري أنها أنفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء. فضيلة الشيخ، فيها يعني مسألة مهمة، وهي تكليف كما يعني معلوم لدى الأخوة أن موظف التوعية الدينية قد يكون أغلبية منهم يعني في الأصل فنيين، يعني ممكن يكون فني تمريض أو شعر وما إلى ذلك، وعلى ذلك يكلف في إدارة التوعية الدينية. وهناك يطلع إشكال في يعني حتى تبرأ الذمة في يعني ساعات العمل، فني له ساعات 8 ساعات في اليوم، وحينما يكلف أمور إدارية مثل التوعية الدينية يجري عليه ما يجري زملاء الإداريين هذه 7 ساعات، ويأتي تعميم بذلك أنه يكلف في الساعات الأصلية من عمله الفني. والحقيقة في بعض الأخوان عندهم إشكالية في توجيه الذمة، يعني نصيحة وتوجيه فيه. على كل حال، إذا كان الإنسان عمل أصلي وعمل طاهر، عمل أصلي وعمل طاهر، عمل أصلي 8 ساعات والطاهر 7 ساعات، فالنظر في الحقيقة إلى طبيعة العمل نفسه، طبيعة العمل الذي يساوله، لأن التفرقة بين العملين بالنسبة للمدة تتبع العمل وجودا وعدما، تتبع العمل وجودا وعملا. حينما الذي وضع النظام قد لاحظ أن هذا العمل أخف من ذلك العمل فقال هذا 8 ساعات، ورأى أن العمل الثاني أشق فاكتفى ب7 ساعات. هذه الخفة وهذه المشقة لا شك أنها سبب، بل العلة بالزيادة والنقص. فمتى وجدت هذه العلة وجدت الزيادة، ومتى فقدت فقدت الزيادة. فينظر الإنسان إلى وضعه الحالي، هل يناسب العمل ما حد من عمل طويل أو يناسب ما حد من عمل خفيف. نفترض أن هذا فني تمريض، على عمله الأصلي 8 ساعات، ثم كل بعمل إشراف على إدارة وما أشبه ذلك، ومن يقوم بهذا العمل أصالة يكتفى منه ب7 ساعات، وبالنظر فيه إلى الحال، بالنظر فيه إلى الحال، فلا إشكال في هذا، ينظر إلى واقعه كما لو قدر أن هذا وكيل مدرسة، ساعات العمل عنده 8 ساعات لأنه على كرسي، ثم كلف بجدول، جدول مثل زملائه 20 حصة، يؤدي هذا 20 ويمشي، لأن المدة مناسبة للعمل الذي أنيط به، والمدة السابقة مناسبة لما أنيط به من عمل سابق. فالإنسان ينظر إلى واقعه إن كان مثل غيره، مثل نظير من يعمل 7 ساعات فليعمل، وإن كان نظير من يعمل 8 ساعات فيعمل. يقول كثير من المرضى النفسيين يعتريه نوبات غياب للإدراك تطول وتقصر على حسب استجابة الجسم للدواء بإذن الله، ولو سألت عن الصلاة حال النوبة تكون إجابتها صحيحة بناء على ما كان اعتاد عليه قبل النوبة. السؤال، هل يكفي هنا أن يخبر بدخول وقت الصلاة حتى لو كان لا يحسن أداءها وما هو الضابط الصحيح للإدراك. فقدان العقل الذي هو مناط التكليف إما أن يكون مطبقا مستمرا في هذه الحالة يكون ارتفع التكليف، لأن العقل هو مناط التكليف وقد ارتفع وقد رفع القلم عن ثلاثة. وهذا منه إذا كان عقله يطرق ويزول يحضر ويغيب مثل هذا في وقت غيابه وليس بمكلف، وإذا عاد إليه عقله فإنه يعود إليه التكليف. فإذا استمر غيابه أكثر من ثلاثة أيام فإنه حينئذ لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته. وإذا كان غياب عقله كمخدر البنجي ونحوه، إذا كان غياب عقله أقل من ثلاثة أيام فإنه إذا أفاق يؤمر بما قام بما فاته من صلوات. يقول هل طلب الرقية يتنافى مع التوكل، وهل ترك الأسباب في طلب الرقية والعلاج أفضل؟ جاء في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب، وجاء بوصفهم لا يسترقون، وجاء أيضا بعض الروايات أنهم لا يرقون، لكن حكم شيخ الإسلام وغيره على الرواية بأنهم لا يرقون لأنها رواية شادة، لأن الراقي محسن وقلبه لا يتأثر بهذه الرقية، لا يلتفت إلى هذه الرقية، فلا ينخدش توكله بأي حال من الأحوال. لكن المرقي المسترقي الذي يطلب الرقية لا شك أن عنده نوع التفات لهذا السبب، وهذا لا يخدش في التوكل، لكنها منزلة رفيعة جدا إذا بلغ الإنسان ووصل توكله إلى حد أنه لا يطلب من يرقيه مع حاجته إليه، فإنه يحصل على هذه المنزلة الرفيعة ويحصل له ما رتب عليها من أجر عظيم، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقاه جبريل، رقته عائشة، ورقى غيره، لكنه هل استرقى؟ ما ثبت أنه استرقى. وكوى عليه الصلاة والسلام ولكنه ما اكتوى، ومع ذلك أثبت السهيلي أنه اكتوى، وابن حجر قرر أن ما أثبته السهيلي إنما هو بسبب ما حصل له في يوم أحد من الشجة التي حصلت له عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت فاطمة فأحرقت الحصير حتى صار رمادا ووضعته على الجرح، فنظرا إلى كون أصله النار وقد يكون حارا حينما وضعته قال السهيلي أنه اكتوى، هذا ليس بكي كما هو معلوم. فهذه الأمور هي في الأصل أمور مباح، ومن الأدوية النبوية والعلاجات الشرعية، ولا شيء في مزاولتها، إنما غاية ما يقال فيها إنها خلاف الأولى. فالكي مشار إليه في الحديث، والحجامة مشار إليها، والرقية ثابتة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فهذه أسباب لا تنافي التوقع. لكن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة أو مرتبة قد لا يصل إليها كثير من الناس، لأن كل إنسان يعرف وضعه، فالذي عنده من التساهل في بعض الواجبات أو انتهاك لبعض المحرمات هل يرقى لمثل هذه الطبقة أو هذه المرتبة؟ هناك مراتب للبشر، حتى قرر بعض أهل العلم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، فقد يوجد عند بعض الناس ما يمدح به بينما يذم به غيره. ونظيم ذلك أن الإمام إذا سلم من صلاة واتجه إلى المأمومين بوجهه وجد شخصا يقضي ركعة، وآخر دخل المسجد بعدما سلم يبحث عن من يصلي معه، فتجد هذا الإمام يأتي إلى من فاتته الركعة ويلومه، ويأتي للآخر الذي يبحث عن من يتصدق عليه ويقوله. لماذا؟ لأن هذا له منزلة وهذا له منزلة. الناس أمام التشريع سواسية، لكن هم منازل وطبقات ومراتب. يعني ما تفرحون إذا رأيتم شخص عادي يبحث عن من يتصدق عليه من أجل الجماعة، يعني من أجل الطالب علم فاتت ركعة أو فاتت تكبيرة الإحرام تلومه، أو شخص عرف بالاستقامة والالتزام والعبادة، لأن هذا يشجع وهذا يلام لئلا يزيد في التساهل. هناك في بعض المسائل مضايق تسمى مضايق أنظار، مثل مسألة الرقية ومثل مسألة الكي، يأتي مدحها في الشرع ويأتي بالمقابل مدح تركها، لكن مدحها بالنسبة لعموم الناس ويأتي مدحها لمن يترك لقوة إيمانه، كما حصل منه عليه الصلاة والسلام في إعطائه بعض الناس الأموال وترك بعض الناس. هل يقال أن هذا ليس من العدل؟ في حديث سعد أعطى رهطا وسعد جالس، فقيل له ما لك عن فلان؟ ترك فلان. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. هذا يوكل إلى إيمانه، هذا ما عليه خطر إن شاء الله ولو ما أعطي، لكن بعض الناس لو ما أعطي وش يصير؟ عليه خطر. المقصود أن من المضايق مسألة الرضا بالقدر مع ما يحصل من مصائب. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم حزن قلبه ودمعت عينه ورضي كل الرضا بقضاء الله وقدره. يعني تصور أن يرضى بالقدر أحد أكثر منه عليه الصلاة والسلام؟ لا يتصور، لأنه أفضل الخلق وأكمل الخلق وأعلم الخلق بالله وأتقاهم لله. حزن ودمع العين. هل يتصور إنسان أن يجتمع بشخص مثل هذا إلا من باب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام؟ لأنه وجد من يقول أنه لا يتم الرضا بالقضاء حتى يستوي عندك الوجود والعدم، يعني كون هذا الولد يعيش أو لا يعيش سواء عندك، حتى لا تعترض على القدر ولا تلتفت إلى ما يخالفه. النبي عليه الصلاة والسلام حزن قلبه ودمعت عينه، فهل نقول أنه مرضي بقدر؟ كثير من الناس لا يمكن أن يوفق للتوفيق بين هذين الموقفين إلا بضرب من بلوغ درجة عليا في التعلق بالله جل وعلا. ولذا الفضيل وغيره سليمان من العباد الكبار مات ولده فضحك، ضحك. ليش ضحك؟ لأن يرضى بالقدر، لأنه لو بكى وجد في نفسه شيئا على القدر. أقول مثل هذه المسائل التي هي مضايق الأنظار ومثلها ما جاء في مدح الرقية ومدح تركية ومدح الكي ومدح تركه، هذه أمور لطبقة من الناس قد لا يستطيع الإنسان الوصول إليها. وأدركنا من العلماء الكبار الأئمة الذين يقتدى بهم في العلم والعمل من العباد، تجد لا يطلب من يرقيه، مريض على سريره ثم لا يصرح بطلب الرقية، لا يصرح بطلب الرقية، لكن لوجود هذا المرض الذي يتمنى زواله تجده يتمنى أن يوجد من يرقيه بغير طلب، يتمنى أن يوجد من يرقيه بغير طلب. فإذا أقبل من يظن فيه قبول الدعاء والنفع في الرقية تجده يفتح الأزرار يجهز ما يقول يطلب رقية، لأنه يعيد هذه المنزلة، يفتح الأزرار وتجهز للرقية. فهل هذا طلب؟ هذا استرقاء ولا ما هو استرقاء؟ هو ما طلب صراحة، ما قال رقية، لكنه تأهب للرقية وكأنه لسان حاله لا بلسان مقاله يقول أرقني. فلا شك أن الصحة مطلوبة، وكل إنسان يتمنى أن يعيش سليما معافى، لا يوجد عنده ما يقلقه من آلام أو يقطع عليه حياته التي هي بصدد إمارتها بطاعة الله جل وعلا. يقول هل ترك الأسباب في طلب الرقية والعلاج أفضل؟ العلاج معروف حكمه عند أهل العلم أنه يباح التداوي، ولا يجوز تداوي حرام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج. فإذا ترك العلاج معتمدا على الله جل وعلا وهو بهذه المنزلة، ما يكون تكون منزلته دون، ثم يترك العلاج في المجالس يقول أنا والله ما أعالج، أنا ما أسوي ولا أفعل، ليبين للناس أنه بلغ منزل ثم بلغ غيره، وهذا يعالج أفضل. يقول سبق لكم شرح كتاب الطب والمرضى من صحيح البخاري، هل بالإمكان جمع حديث الطب والمرضى من كتب السنة ثم التنسيق معكم لشرحها وتعم الفائدة؟ لا مانع منها، لا مانع من هذا إن شاء الله، يعني تجمع حديث الطب والمرض من كتب السنة من الكتب الستة وغيرها، ولا مانع حينئذ من شرحها. يقول القارئ صاحب الصوت الحسن حينما يسجل أشرطة تلاوة لنفسه هل يعتبر من الثلاثة لمقاء القارئ دون معذورين؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، لأنه إن سجل من أجل أن ينتشر ذكره ويبلغ صوته الآفاق ورضي بهذه الغاية دخل، وإن سجل لينتفع بقراءته ويستفيد منها الناس فله أجر وأجر من استمع إليه. يقول يوجد لدينا مريض بالإيدز في مراحله الأخيرة وتنتابه حالة نفسية ويبدأ الصراخ، ولم يستطع الأطباء والفنيون والإداريون إسكاته وتهدئته، علما أنه تارك الصلاة، لما دخل عليه مسؤول التوعية الدينية بمناصحته رفض إلا بتحقيق طلبه وشرب الدخان، هل يجوز له إعطاء طلبه للدخول لمناصحته لمحاضرة الصلاة؟ هذا مسلك تتباين فيه أنظار الدعاة وأهل العلم، من نظر إلى أنه من باب ارتكاب أخف الضررين، من باب ارتكاب أخف الضررين، وارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع. إذا كان لا يستجيب للصلاة إلا بهذا فالأمر صحيح، إذا كان لا يستجيب للصلاة إلا بهذا فيعطى مثل هذا ثم يقطع عنه بالتدريج. ونظيره من اعتاد هذا الأمر وعجز عن فطام نفسه عنه إلا بالتدريج، تجد فلان من الناس يشرب في اليوم بكتين ثم قيل له اترك الدخان ما أستطيع، طيب بالتدريج اترك كل يوم حبة أو حبتين حتى تنتهي. إذا كان بإمكانه أن يترك الدخان بهذه الطريقة وبطريقه إلى تركه بالتدريج، هذا أمر أيضا مقرر باعتباره أخف الضررين. من أهل العلم من يقول أن أهم على الإنسان براءة ذمته، يبدأ ببراءة ذمته قبل ذمة غيره، يقول فلا أكون سببا في مزاولة هذا الشخص لهذه المعصية مهما ترتب عليه بالنسبة له. تعطيه الدخان من أجل أن يصلي؟ لا، أعطيه الدخان وأعينه على محرم لأن هذا براءة ذمتي قبل براءة ذمته هو. لكن إذا كان المسألة في أمر صحي، يعني تعطيه خمر لا تعطيه خمر مجمع على تحريمه وفيه الحد وهي أم الخبائث، لكن مثل هذا مثل الدخان أو شيء في شبهة أو شيء يعني أمره أخف بصدد تحصيل مصلحة أعظم وأقوى، فإن مثل هذا قد يرتكب بعض الدعاة وقد جرب ونفع. وبعض الدعاة يذكر عنهم أشياء، الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه المراحل ذهب إلى الجنوب وفيهم جهل مطبق وفيهم شرك وفيهم أشياء، ونقلهم نقلة قوية جدا وأسس عندهم المدارس ونشر بينهم التعليم في أكثر من 200 مدرسة، سلك هذه الطريقة، يذهب إلى المجامع والمحافل ويصبر على هذا ويجلس مع هذا وعندهم مخالفة ويدعو بالرفق واللين، وقد يعينوا على بعض هذه المخالفات التي هي بالأصل ليست من كبائر الذنوب ولا من عظائمها، ثم ذلك تجد يستجيب. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة يسلكه وسلكه بعض أهل العلم، لكن أهل التحري لا يسلكون مثلا، لا تظن أن كل المشايخ على هذه الطريقة، وهي مناهج ومسالك لأهل العلم وكل يسلك ما يراه الأنفع والأنجع لمقابله. يقول ما هي أفضل طريقة لطلب العلم وخصوصا أن الداعية هو أحوج ما يكون إلى العلم؟ لا شك أن الداعية بدون علم كالساعي إلى الهيجاء بغير سلاح. فالعلم هو سلاح الداعية وسلاح العالم وسلاح القاضي وسلاح المعلم. لابد أن يتعلم ليدعو وتكون دعوته إلى الله على بصيرة. من يدعو على جهل هذا ليس ويفسد أكثر مما يصلح. على هذا لابد أن يسعى في تحصيل العلم وفي زيادة العلم. فعليه أن يسلك المسالك التي سلكها أهل العلم والجواد التي طرقها أهل العلم. يبدأ من الكتب التي ألفت لطلاب الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى من طبقات المتعلمين، طلاب الطبقة الأولى من طبقات المعلمين، فيبدأ بالمتون. وعليه أن يكثر من حفظ النصوص، نصوص الكتاب والسنة لتقبل دعوته وليكون لقوله أو على قوله نور. فإذا عظم الإنسان الوحيين لا شك أنه أدعى لقبول قوله. ثم إذا أكثر من حفظ النصوص، نصوص الكتاب والسنة، قرأ في كتب العلم والمتون التي ألفت للطبقة الأولى من طبقات المتعلمين، المتون الصغيرة وكلها موجودة وعليها شروح مطبوعة ومسموعة. يتدرج في طلب العلم ليسهل عليه المرتبة التي تلي هذه المرتبة. لو مباشرة طالب علم مبتدئ، يعني ولا يمنع أن يكون مبتدئ وكبير السن وقد عامل وزاول عمل سنين، لكن ثم تبين له أن في تحصيله خلل، قد يتخرج من كلية شرعية ثم يقال له أنت مبتدئ. لماذا؟ لأنه ما أسس من الأصل من باب التقريب والتنظير. أدركنا بعض البيوت بيوت الطين، بنيت من الطين من الأساس، ثم بعد ذلك مع الوقت تجد الأساس يضعف، وبسبب المياه التي تتسرب إليه يضعف. انتبه الناس إلى أنه لا بد من تأسيس. لما رأوا البنيان الجديد يبنى على قواعد ومئدات وكذا، ذهبوا يفتحون في أسفل الجدار متر في متر ويضعون في حصى، ثم يتركون متر ثم ينتقلون إلى متر آخر وهكذا. لماذا؟ لأنه تبين لهم أن بناءهم على غير أساس، فرجعوا إلى التأسيس وأمنوا من سقوط المنزل. الآن طالب العلم الشرعي إذا تخرج من كلية الشريعة مثلاً أو في قسم من الأقسام الشرعية، تبين له أن في تحصيله خلل، وهذا هو الواقع. لأن هناك متون ألفت لصغار المتعلمين ما مر عليها، ولا يستطيع أن ينتقل إلى ما بعدها حتى يتجاوزها. ولا مانع أن يكون بعد تخرجه وبعد التحاقه بالتعليم أو بالوظائف وما أشبه ذلك أن يبدأ من جديد، وهو الآن مؤهل للفهم، ليس من الطالب الصبي المبتدئ، وإن كان الصبي أكثر منه حفظ وأسهل عليه الحفظ، لكن هذا الذي تخرج عمره أكثر من 20، ثم تبين له أنه يحتاج إلى علوم ما مرت عليه، يأتي إلى كتب الطبقة الأولى فيحفظ في 40. قد يتخرج كلية شرعية وقد يكون دكتور في السنة ما حفظ 40. هذا ماشي على جادة ولا لا؟ ما ماشي على جادة، لأن التدرج بالتحصيل خير ما يعين على التحصيل. وقد يكون من عوائق التحصيل التطاول على كتب ما ألفت لمثله. فإذا بدأ بكتب الطبقة الأولى بدءا من حفظ المفصل مثلا من القرآن، وحفظ الأربعين النووية، وحفظ في الأجرمية، وحفظ هذه المطول الصغيرة، وسمع عليها ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات، وسمع عليها ما سجل من شروح يستفيد فائدة عظيمة، ثم يتأهل إلى الطبقة الثانية ويصنع في كتبها ما مثل ما صنعه في كتب الطبقة الأولى، بأن يحفظ المطول ويسمع ويفهم الشروح. وإذا تيسر له الحضور إلى حلقات التعليم ويمثل بين يدي المشايخ استفاد فائدة كبيرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب الطبقة الثالثة، وبهذا يسهل عليه يعني فرق بين أن تطلع إلى سطح نعم له سلم معتاد بين كل درجة من درجاته 25 سنتيمتر نصف ذراع، ترقى وأنت مرتاح، أنت مرتاح تصل إلى السطح. لكن إذا تركت درجة من درجات السلم ما تتعب في صعوده؟ تتعب في صعوده. وهكذا العلم، العلم منزلة رفيعة جدا لا ينالها إلا من تدرج في تحصيلها، نظير من يطلع على سلم ليطلع. هذا مديه لأنه متعلق مسألة سابقة. يقول هل هناك دليل على أن القضاء حدد ثلاثة أيام وعلي القضاء قضاء الصلاة الفائتة في حال غياب الوعي؟ نعم، في دليل من فعل عمار بن ياسر وأقره جمع من الصحابة، وهذه المسألة قررها الإمام بن عبد البر في أوائل الاستذكار، وجعلوا ثلاثة أيام فيما دون في حكم النوم، لأنه وجد من نام ثلاثة أيام في الواقع، وما زاد على ذلك لأنه لم يوجد في واقع الناس من ينام أكثر من ثلاثة أيام، أنه في حكم الجنون. يقول لكم شرح الكتاب الطب والمرضى من كتاب صحيح البخاري، وأقول أيضا من صحيح مسلم، لأن شرحها في الرياضة الشرقية وأقيمت في الرياضة ومسجلة تبع التسجيلات. هل تستجيب لطلب كثير من طلبة العلم لتبعاتها في كتاب يتم النقل بشكل أكبر وأوسع؟ لا مانع لك شريطة أن تراجع، لا بد أن تعرض لتراجع. يقول في قسم العناية المركزة يتهاون في عورات المريض والمرضى، ويكون بعض العاملين غير مسلمين ولا يهتمون بتقديم محتضر الشهادة. على كل حال العورة النظر إليه حرام، النظر إليه حرام، وإذا كان المريض لا يستطيع أن يستر عورته أو فهم من الطبيب أو من غيره أنه لا بد من كشفها، لأن الطبيب قد يحتاج إلى كشف عورته. ونرى في الألبسة التي تلبس في المستشفيات بعضها يلزم منه كشف العورة. ما أدري هل هناك من ضرورة لمثل هذا اللباس؟ بعض المرضى يغفل عن واقعه ويخرج بهذا اللباس المفتوح من الخلف ويصلي مع الناس مسكين، هذا لا بد من مراعاة وضعه ولا بد من تصحيح صلاته. فمثل هذه الأمور على الإنسان الذي يطلع عليها لأنها منكرات ولا بد من تغييرها، لكن تغير بالأساليب والطرق المناسبة بالتفاهم مع المسؤولين، لأنه هل من ضرورة لمثل هذا؟ قد يكون المرض جرح يحتاج إلى أن يكشف من أجل أن ينشف، مثل هذا قدر بقدر، ولا يمكن أحد من الدخول إليه إلا لحاجة لحاجته. أما إذا كان تغطية الجسم مساوية لكشفه من حيث سرعة البر، مثل هذا لا يجوز كشفه بحال. العورات النظر إليها محرم، لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. المقصود أن مثل هذه الأمور أمانة بين يدي الأطباء وغيرهم من المسؤولين عن المرضى، لا يجوز لهم أن يطلعوا على عورات إلا بقدر الحاجة. أما إذا وجدت الحاجة فللطبيب كما يقول أهل العلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة. كأنه يقول أن الوقت انتهى، ما في أسئلة كثيرة ولعله يتاح لنا فرصة أو لغيرنا أن يجيب عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.